يعني دعاء على القبر، على صدره، ولا عند راسه، ولا عند رجليه، سواء. في الموعظة يا شيخ بعد لا بس بعد لا مانع ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم وفق شيخنا جل وعلا الاجر والمثوبة واصلح عقبه يا ذا الجلال والاكرام. قال ابو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اول كتاب السنة. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على احدى واثنتين على احدى او اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على احدى واثنتين وسبعين فرقة، وتفترق امتي على 73 فرقة. حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال: اخبرنا ابو المغيرة، اخبرنا صفوان وحان، واخبرنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثني صفوان نحو قال: حدثني ازهر بن عبد الله الحرازي عن ابي عامر الهوزاني عن معاوية عن ابي سفيان انه قام فينا فقال: الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: الا ان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وان هذه الملة ستفترق على 73 ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر بن في حديثهما: وإنه سيخرج من أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال اللام كلب بفتح اللام كلب. أحسن الله لكم، الشكل عندي بتسكينة فالله عنكم صلح. أحسن الله لكم. قال هنا: كما يتجارى الكلب بالكاف واللام المفتوحتين. أحسن الله لكم. كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. لا بد يعني الجدال واتباع المتشابه من القرآن. حدثنا القانبي أخبرنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولي الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. حدثنا مسدد أخبرنا خالد بن عبد الله أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. حدثنا ابن السرع أنبأنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرع قصة تخلفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته. باب ترك السلام على أهل الأهواء. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن يسار قال: قد يعمر بفتح الميم يعمر يعمر أحسن الله إليكم عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت فسلمت عليه سلمت شكل عندي فتح التاء فسلمت عليه أحسن الله إليكم فسلمت عليه فلم يرد علي قال: اذهب فاغسل هذا عنك. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة ان اوتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: اعطيها بعيرا. فقالت: انا اعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة فهجر ذا الحجة

دعوا ربهم دعا عيسى ربه فأخرج الله أو أرسل إليهم النغف دابة أو دودة تكون في العنق فيصبحون فرسا كموت إنسان واحد. فإذا أنتنت الأرض أرسل الله عليها ريحا تحملهم وتقلبهم في لجج البحار فيرسل الله بعد ذلك مطرا فيغسل الأرض حتى تصبح كالزلفة أي كالمرآة الصافية إلى آخر ما ذكر. لكن هل ورد الشيخ أن السيوطي يقول أن قيام الساعة بعد حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1500 سنة ذكر هذا تقديرا لكن ليس عليه دليل عليه 70 سنة ليس عليه دليل لكن يجوز إنسان يحدده لا يجوز ما ذكره من أن دابة تخرج من الصفا هذا ثالث ما هو ذا الحديث التي فيها مضطربة كذلك أخشى الله عليك ما ذكره أن النار تخرج من الحجاز وهي تخرج من اليمن هل يطلق على اليمن حجاز؟ خلها لا أقوال I'm going to give you my mom's a chair on it.